رقد عيني شوقا ولطيبة ذرفة عشقا Allah. على محمد شرف بدر في الكون يشرى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل على وسلم، يا ربي صل على محمد كرم داع يدعو إلى الحال. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل على وسلم، يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل على وسلم، يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل على وسلم، يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل على وسلم، يا ربي صل على محمد وفتح من الخير كل مغلا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل على وسلم، يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعالى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل على وسلم، يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل على وسلم، يا ربي صل، يا ربي على النبي محمد. قلبي صرار ينهدي بأجمل الجواب. Bye. على النبي محمد. جمالك ما في اثنين ما شافت مثل عين أثر فؤاد مشافي مثل عين أثر فؤادي وزاد ودادي مدر وغرام قلبي بحبك وغرام يا مصطفى الكرام يا رسول الله مغرام قلبي بحبك وغرام يا مصطفى المكرم يا رسول الله. صل على النبي محمد وصلي وسلم وبارك عليه. يا مغرام قلبي بحبك مغرام يا مصطفى المكرم يا رسول Oh, yeah. Let طن يا للوطن يا للوطن هم الوطن من الإيمان الأكل الأكل وما وما لما يريد الأكل وما وما لما يريد